نوع من المؤامرة. حملك وقوتك يا ذا القوة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين، وثبتنا يا مولانا على هذا الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يزهد فيه الناس، وأول من يزهد في هذا المجلس طلبة العلم، فإن زهد في هذا المجلس عامة الناس فلا حرج، ولكنني رأيت أن طلبة العلم مستعدون على أن يقبلوا على أي مجلس إلا مجلس النحو والعربية، فيبقى الواحد منهم لا يستطيع أن يفسر آية وحده، يبقى ناقلا ولا يستطيع أن يجتهد عمره في فهم قاعدة فقهية. طبعا، والنحو هو العلم الذي نستطيع من خلاله أن نفهم القرآن فهما صحيحا دقيقا عميقا، ونستطيع من خلاله إذا ما تكلمنا وخطبنا، خطبنا بمعنى الخطبة يعني، كان كلامنا فصيحا لا لحن فيه ولا نصب ولا احتيال، ينصبون المرفوع ويرفعون المجرور. والعلماء قديما ضحوا بأرواحهم من أجل أن يقعدوا لنا قواعد العربية، وهذا المجلس اللي بدأناه منذ يعني قبل رمضان، وهو سلسلة من مجالس، كان الأصل وما زالت النية يعني إن شاء الله أن يكون في صيدا مقرأة للنحو، وأن يكون في صيدا مجالس نحوية ننتقل فيها من متن إلى آخر. فأول ما ابتدأنا الحديث عن ركائز أساسية نحتاج إليها ونحن نتعلم النحو ونقبل على هذا العلم الجليل السهل السهل، ولكن اللي حنبينه الآن ما الذي جعله صعبا، وما الذي جعله معقدا، وما الذي جعل الناس ينفرون منه، يتبين لنا في هذا اللقاء إن شاء الله حتى الأمور تكون أوضح. في اللقاءات السابقة تحدثنا عن تاريخ النحو وارتباط النحو بالعربية، وارتباط ذلك أولا وأخيرا بالقرآن الكريم. مر معنا جهود العلماء الجهابذة الأكابر العظام الذين اختارهم الله عز وجل وأعانهم وصرف هممهم لاستقراء كلام العربي واستخلاص ما فيه من قواعد، ودونوا هذا النحو، وبينا شيئا عن المدرستين البصرية والكوفية. ثم بعد ذلك تحدثنا عن النحو وما النحو، والنحو يدرس الجملة ويدرس العلاقات بين الكلمات في الجملة، عندئذ تتضح الجملة ونفهمها فهما صحيحا دقيقا. تتضح الأشياء، تتضح الأمور عندما أربط الكلمة بالأخرى وأعرف أن هذه الكلمة فاعل وهذه الكلمة مفعول لأجله وليست حالا وليست تمييزا، وأن هذه الكلمة هي خبر أو صفة، وأن في الجملة حذف أو في الجملة تقديم وتأخير، وهذا كله يجعل المعاني أدق وأوضح وأبين وأفصح. بينا ذلك، وبينا أساسيات ينبغي أن نلتفت إليها ونحن ندرس النحو، وهي موضوع الإسناد والعامل والإعراب، وكل ذلك موضح باختصار في هذا الكتاب المتواضع الذي بين أيديكم. ثم بعد ذلك في اللقاء الأخير قبل رمضان كنا قد عرجنا على خريطة النحو العربي، يعني كثير من الناس إذا أراد أن يدرس النحو بيسأل نفسه من أين أبدأ وماذا أدرس وكيف أدرس. خريطة نحو العربي اللي بصفحة 51 وما بعدها حتبين لي أو تأخذ بيدي إلى أن أبدأ دراسة النحو بابا بابا وفصلا فصلا وموضوعا موضوعا، وكيف أستطيع أن أربط بين الموضوعات ربطا علميا، وكيف أعرف أين أضع مثلا مفعول به في منظومة النحو، وكيف أين أيضا أضع الحال وأين أضع النداء وكذا. كل هذا موجود في صفحة 51 وما بعدها، فهتلت صفحات أربع صفحات من 51 لأربع وخمسين، هذه صفحات مهمة خلينا نسميها صفحات دليل، تأخذ بيد الباحث أو المتعلم كيف يبدأ وأين يبدأ وكيف ينتقل من موضوع إلى موضوع، حتى ما يتلبس عليه الأمور وبيقرأ شوي هنا وشوي هنا وشوي هنا، هيك بتصير الأمور بالنسبة إليه مبنية على ركائز أساسية في التعلم وفي الفهم وفي الجمع بين يعني هذا العلم بالدراية، ليس فقط في السرد السريع. ثم بعد ذلك بينا خطوات التحليل النحوي، وهذه الكلمة لك أن تسكن الطاء فيها فتقول خطوات، ولك أن تضم الطاء فتقول خطوات، وكلاهما صحيح. خطوات التحليل النحوي، إذا أردنا أن نحلل تحليلا نحويا، يعني بدي أعرب الشيء اللي كان الناس ينفرون منه وما زالوا ينفرون منه، الإعراب وكأنه شيء يعني خطير، وأنا دائما أقول للطلبة مثلا طلبة الهندسة وطلبة الطب بقول لهم هذا أسهل ولا تشرح القلب وتشوف شو فيه هذا القلب من أمور وكذا، بعضهم يتعالى شو بيقول لك لا أعرف القلب وكذا وكذا، هذا من باب أشياء سهلة، نحن عم نخترع لأننا قلنا إن المصطلحات النحوية مصطلحات وظيفية. يعني إذا واحد بيقول لك فاعل، شو يعني فاعل؟ يعني فاعل، يعني إذا أنا وعم بعرب وجدت فعلا فأنا أبحث في الجملة من الفاعل الذي فعل هذا. يعني مثلا بعضهم يسأل إنما يخشى الله من عباده العلماء، دائما واحد بيقول شيخ فيك توصل هالآية ما أدران استوعبها، هو شو بباله عم يترجمها بالعامية إنه كيف الله يخشى العلماء، يعني عنده مشكلة، حتى بيكون عم يسأل وسؤاله يعني شيخ فيك تفسر لي هذه الآية إنما وهي شو فيها، إنما يخشى فعل خشية في خوف وفي رهبة، بالمنطق مين اللي بده يخشى؟ العلماء يخشون الله، فالعربية عندها تقديم وتأخير، بتقدم وتؤخر، لما؟ للأهمية، وشيء اسمه القصر والتأكيد، إنما يخشى الله العلماء، يعني العلماء لا يخشون أحدا إلا الله، لأنه لو قال إنما يخشى العلماء الله دل المعنى أن العلماء يخشون الله ويخشون أحدا آخر، كأن تقول أكرمت زيدا، هذا يعني أنك أكرمت زيد وأكرمت معه أباه أو صديق اللي إجا معه، بس أنت ذكرت زيد مثلا، ولكن عندما تقول زيدا أكرمت هذا يعني أنك لم تكرم أحدا إلا زيدا، فالتقديم والتأخير له دلالة، له دلالة. فلما نقول فاعل يعني الذي فعل، طب مفعول به يعني الذي وقع عليه الفعل، طب مفعول فيه يعني الفعل وقع بزمان معين ومكان معين. نحن يا جماعة نستوهم النحو، ونحن لما نتكلم ألا نتكلم جملا؟ شو بنقول له؟ امبارح عملت حادث كذا كذا. امبارح شو امبارح؟ هذه البارحة. شو البارحة؟ يعني الحادث اللي عملناه وقع في هذا الزمن. واحد بيقول لك والله مثلا عم تكلم عن كلام وكذا وكذا، بيقول له والله مثلا نمت امبارح بلهز، يعني دلالة على أنه كان تعبا. هذا الإنسان البسيط اللي إذا بتقول له يعني شو بلهز، يعني بيقول لك حالتي لما كنت نايم كانت بلهز، هو نفسه هذا قال له اعرب لي بلهز هذه، يعني شو؟ ولا حيعرف أنه هي متعلقة بحال، بس ما مش بدل على حال صح. وشو بيقول لك مثلا؟ بيقول لك والله راحوا من عنا وهني ومبسوطين، ألا تدل هذه الجملة على حالهم لما راحوا؟ خرجوا وهم فرحون، اللي ما محل جملة وهم فرحون من الإعراب، بيعمل لك اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل، بيقعد بيخترع اختراعات، بيقول لك مضاف إليه، تحذر كمان حزورة، مضاف إليه، بيطلع له واحد شو بيقول مضاف إليه، هذه مثلا تمييز، أو واحد بيقول هذه جملة لا محل من الإعراب، حافظين أشياء ويقولونها. المسألة تحتاج إلى شيء من الدقة والمنطق، تتضح الأمور. فالمصطلحات النحوية هي مصطلحات وظيفية. لما تيجي تقول والله مثلا مفعول لأجله، يعني شو مفعول لأجله؟ يعني في شيء حصل لأجل هذا اللي نحن عم نتحدث فيه. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، حللها نحويا. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، حالهم أنهم ألوف، طب لماذا خرجوا من ديارهم؟ واحد بيقول له شو إعراب حذرة؟ الحزورة. بيقول لك مفعول به، طب هل وقع الفعل على حذرة؟ طب بتقول له مفعول به لأي شيء، بس أعمل عقلك وساعدني شوي، بيخترع، ولما يقع شو بيقول لك؟ لفعل محذوف، حافظ أشياء. يا جماعة هذا الكلام أنا ما عم أقوله من الخيال، هؤلاء طلبة اختصاص لغة عربية أو طلبة علم شرعي شريعة، يعني بيتحذر تحذيرات. خرجوا من ديارهم، لماذا خرجوا من ديارهم؟ ما سبب خروجهم من ديارهم؟ حذر الموت، فشو إعراب حذر؟ مفعول لأجله، يعني الخروج كان سببه هذا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليش؟ حسدا، من أجل الحسد، فحسدا هذه مفعول لأجله، حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. واحد حافظ وضابط أو مش ضابط، حافظ يعني حافظ صم، بس لما حفظها كيف حفظها؟ على الوقف، عم يحفظ قرآن ويجي عند الشيخ وبسمعه، من بعد ما تبين لهم الحق. فأنا أسأل طلب هؤلاء بقول له وصل لي إياها بما بعدها، أو حركها، وبيقعد يخترع. من بعد ما تبين، هذا تبين فعل صح، ولكل فعل ما الذي تبين؟ الحق، فهذا فاعل. صعبة، صعبين، مسألة كيميائية معقدة ولا سهل؟ ولكن اللوم ليس على هؤلاء الطلبة، إنما اللوم على مناهج التعليم، وهو هذا الفصل اللي ممكن تقرؤوه باستفادة. ما حنقرأه يعني، نقرأ منه شيء هيك يعني لهذا، وهو الفصل الرابع في الكتاب، فصل الرابع. سؤال، وأنا هذا السؤال يعني أسأل الأساتذة كثيرا، لماذا ندرس النحو؟ يقول لك ندرس النحو حتى يعرف الطالب، حتى يعرف الطالب. يعني نحن لا ندرس النحو لعلته، إنما ينبغي، هل أنا بدي الطالب يعرف هذا، ولا بدي الطالب يستعمل النحو استعمالا صحيحا، يتذوق النحو تذوقا صحيحا. طيب سؤال آخر، درست كان وأخواته صح؟ رح نعمل تمرين بسيط هيك. كان وأخواته تذكروها؟ أخذتوهم في المدارس؟ مين حافظهم؟ بس هيك. نعم قل. لا لا، كأنها يعني فرقة أخرى، لكن فكرة. قل قل. لا لكن كمان، هذه لكن لا علاقة لها بالموضوع. كان، لا هذه، لا لا بدي أنا أخوات كان. هذه أمس وأصبح من أخوات كان. ماذا؟ أمضى؟ لا ما في أمضى هذا. من فك، ما فتئ. سامحوني يعني، تعرفوا لما لا تستحضرون هذا؟ لأننا لم نفهم. يعني ماذا فعل ناقص؟ في حدا يقول لي يعني ماذا فعل ناقص؟ هذا تمرين تدريب بس هيك لنشوف قديش اللغة سهلة ويعني واضحة إذا قدمت كما ينبغي أن تقدم. فعل عملوا من قبل يعني ما انتهى. يعني ماذا؟ يعني ماذا هذا الكلام؟ طيب خلينا نوضح من شان ما نكون يعني عم نحرجكم بالأسئلة. بس بعد ما نشرح، كان عندكم لوح بالزمان هون موجود؟ يلا، أنا سألت هذا السؤال لمعلمين وأجابوا لي إجابات ماذا؟ عجيبة غريبة. بدرس الطلبة والطلب ويمتحن، بحطوا له علامة قد ايه؟ 20/20، لأنه سألوه أسئلة صماء. أدخل كان وأذكر كان وشيل كان وحط كان وكذا وكذا، انتهى الأمر. وين اللوح؟ طيب نستفيد مما أقول أن النحو هذا سهل، أقبل عليه بالحب والحنان والعطف والرحمة. يعطيكم كنوزا تبحثون عنها. مرات أنا يعني بكون عم بقرأ بعض الآيات أقول كيف يمكن لمن لا يضبط النحو أن يتذوق روعة إبداع هذه الآية. اقرأها على الظاهر، تفسير ظاهر، ولكن العمق اللي فيها كيف؟ أي آية؟ يعني بتمرق أشياء تحتاج إلى شيء. فإذا المشكلة عبال ما يجي المشكلة في مناهج التعليم وفي إعداد المعلمين. والغرب نجح نجاحا باهرا في أن يجعل لغتنا العربية الحية النضرة لغة نستغربها، بل نستصعبها، بل نصفها بالتخلف والجمود. ونروح إلى ماذا؟ إلى اللغات الأخرى الأعجمية. سأقول لكم أمرا، أكثر شيء متخلف في مناهج التعليم عندنا في بلادنا العربية هو ماذا؟ أبدا. لا هي المناهج متخلفة. سأقول لكم أمرا، من قبل ما نحكي عن كان وأخواته، بتلاقي إنسان ضبط مثلا، بيضبط إنه لن شو بتعمل لن هذه؟ ما عمل تنصب الفعل المضارع منصوب. وبتلاقي إنسان كبير من الكبار يعني على التلفزيون وبيطلع إعلامي أو خطيب على المنبر، مش هوني عم أشر حتى ما يظن هذا، شو بقول لك؟ سوف لن يكون كذا وكذا وكذا، اخترع سوف لن. لما؟ لأنه لما درسونا في المدارس لن وضعوها تحت عنوان الفعل المضارع المنصوب، صح؟ فدرسناها من حيث العمل، ولكن لم ندرسها من حيث وظيفتها. لو أنهم درسونا إياها تحت عنوان بيقول أساليب النفي في العربية، كيف أنفي الماضي وكيف أنفي المستقبل وكيف أنفي الحاضر، لوجدنا أنه لن نستعملها لنفي المستقبل، فلن أفعل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل. ما الذي جعل هؤلاء يقولون سوف لن؟ لأنه حافظ هو سوف ماذا تفيد؟ المستقبل، ولن تفيد النفي، فربط مستقبل ونفي، طلع معه هذه التركيبة المتخلفة نوعا ما، سوف لن كذا وكذا. نرجع إلى الفعل الناقص. شوفوا يا جماعة، مسألة سهلة جدا جدا. لما نقول فعل ناقص، المنطق يقول إنه له مقابل، صح؟ عكس الناقص تام. فإذا الفعل إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. إذا أردنا أن نعرف ما معنى فعل ناقص، ينبغي أن نعرف ماذا؟ لأنه قيل وبضدها تعرف الأشياء. كل فعل يطير بجناحين، كل فعل يدل على حدث، هذا الحدث يرتبط بزمن. يعني عندما أقول قرأ، شو بتتخيل؟ لا، ماذا تتخيل؟ كتاب، واحد عم يقرأ، صح؟ هذا الشيء الذي تخيلناه هو الحدث. قول يمشي، شو بتتخيل؟ حدث المشي. يشرب، يأكل، إيد عم تطلع. يسبح، يطير، هذا الشيء هو الحدث. طب هذا الحدث يرتبط بزمن، فلو قلت مشى في الماضي، ويمشي في الحاضر، وسيمشي في المستقبل. يعني عندما نقول مشى، سعى، كتب بدل على حدث، صح؟ في حدث الكتابة. يسافر بدل على حدث، أعطونا بعد هيك أمثلة. أفعال كتير بنستعمل كل يوم نستعمل أفعال. أكل، ارتفع، ركب، أمثلة كثيرة. طيب سؤال، كان على ما تدل؟ ها تدل على ماذا؟ هل دلت على حدث؟ عندما أقول كان، كان دلت على حدث؟ لا لا، دلت على حدث. استمرارية هو الزمن. هذا المشى دل على حدث المشي، أكل دل على حدث الأكل، كتب دل على حدث الكتابة. كان على ما دلت؟ كان دلت كان هذه على، إذا بدي فسرها في الإنجليزية على شيء بسموه was، دلت على زمن. هل تدل على حدث؟ فالفعل الناقص هو الفعل الذي يدل على زمن. الفعل أصلا يدل على حدث وزمن. لما فقد جناحا من جناحي الفعل اللي هو الحدث ماذا سميناه؟ فعلا ناقصا. الفعل الناقص على ما يدل؟ على زمن. وظيفته يا جماعة إنه في عنا جملة اسمية، جملة اسمية مثلا لما نيجي ناخذ أي جملة اسمية بتقول والله مثلا المسجد كبير، كان المسجد كبير مضيق وعملوا غرف أو صغير، خلينا نيجي نقول المسجد صغير وسعوه، لما وسعوه صار كبير. فواحد عم يخبرنا قصة، شو بيقول؟ شف هالمسجد، شو بيقول؟ كان، كان المسجد صغيرا. على ما كانت دلت كان؟ حملت الجملة الاسمية وربطتها بماذا؟ بزمن. هذه وظيفتها. طيب إذا عرفنا ذلك، ما الكلمات التي تدل على زمن؟ سهلة جدا جدا نتعلمها، ما علمونا إياها هكذا في المدرسة. إذا حطينا هنا كان وبآخر السطر هنا ليس، لأنه كان عكس ليس، كان تثبت الخبر للاسم وليس تنفي الخبر عن الاسم. يعني هذه كان يعني واز وليس يعني wasn't. إذا بدكم الإنجليزية ما عندهم غير هالفعلين، يعني العربية غنية. واحد يا جماعة نام صحيحا، معافت عشى وأكل وكذا وكذا ونام صحيحا، وقال لما استيقظ استيقظ ماذا؟ مريضا. فماذا نقول؟ أول الزمن منقول أصبح زيد مريضا، وبعد أصبح بالزمن شو عنا؟ إذا لصليتم ركعتين تأخذ أضحى، بعد أضحى أمس، بعد أصبح أمس، أمس مطول بعد. والعربي كان يأخذ قيلولة أين؟ في الظل، ظل، وبعد ذلك أمس، وبعد ما يمسي ماذا نفعل؟ بات. وإذا تحول عن كل ذلك صار. فرتبهم بهذا الترتيب بحسب زمان النهار، بتنساهن ولا ما بتنساهن؟ خلص. بعد فيك تيجي تقول لي إن، هنا إن هل تدل على حدث؟ لكن تدل على حدث، ليت تدل على عذرا على زمن، تدل على ذلك. حط الأشياء التي تدل على ماذا؟ على زمن. طيب أي زمن يدل على الاستمرارية؟ شيء يدل على الاستمرارية، ما زال العمل مستقرا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من الصدق. استمرارية. ما زال هذه بيشبهها ثلاث إخوة علمونا إياهم في المدارس، ولكن أنا أكيد إنه إذا بنجي بنسأل كل واحد منكم كم مرة قرأتم في الكتب حيقول لي ولا مرة، وأنا أكيد أنه يموت الواحد ولا يقرأها، وأنا أكيد أنه مرة واحد منا أكل قصاص في المدرسة لأنه ما جاوب جواب صحيح في فعل عجيب غريب اللي هو من فك، وما جد لهذا الطالب، ولا مرة قرأ لا في حديث ولا في قصيدة ولا في نص من فك. طب ليه معلمونا إياها؟ لأن العرب استعملتها، ولكن استعملتها بشيء. فلما تيجي تعلمني النحو، علمني ماذا؟ الشائع المستعمل. يعني لما تعلمني النحو اللي والله في عنا كان، أصبح، صار، ليس، يمكن أمسى، أضحى وظل وبات قليلة استعمال. ولكن أنا عم أقول الآن لما هي هذه الأخوات ليس. فعنا ما زال ومن فك وما برح وما فتئ. أخذ لك بقى هذه ما فتئ، مين بقى ما فتئ؟ تذكرها. ما نحن نتذكر الأشياء التي ماذا نقرأها كثيرا. كان كم مرة بتمرق معك كان؟ بعد في واحدة بس ما خص بهول، ما دام، لأنه هذه ما نافية وهذه ما وقتية مصدرية. ما دمت حية يعني مدة الدوام حية. هذه الأفعال الناقصة شيء سهل جدا. لا سوف لا علاقة لها. سوف تدخل، سوف حرف يدخل على الفعل، أما هذه الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الإسمية. لما؟ حتى تحمل الجملة الإسمية وتضعها في زمن. صعب؟ خلصوا. برئة؟ لا، برحة. لا، ما في برئة. هذه أفعال ناقصة سهلة جدا. وقل له للطالب هذه الأفعال إذا دخلت إلى الجملة الإسمية ترفع المبتدأ اسما وتنصب الخبر ماذا؟ خبرا. وقل له احفاظ يا ابني كان الله غفورا رحيما، وقص عليها كان الله غفورا، احفظها وقص عليها حتى ما تنسى. كان ماذا تفعل؟ تنصب الأول، بيتحذر حذورة كأن هي يعني مسائل بتروكيميائية، كلام بسيط. فكان وليس وما بينهما. أنا أكيد لو نحن تلقينا هذا في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وكل معلم راجع لنا إياهم، بيصير عمر الواحد منا 70 و80 سنة، بتقول له اللي كان وأخواته، بيقول لك كان، أصبح، أضحى، ظل، بيرتب لك إياهم بحسب ماذا؟ بحسب الزمن والأوقات. وهنا الإبداع. أعلم الطلبة إذا بدك تصف الأحوال اللي نحن وصلنا فيها، يا ترى بدك تيجي تقول أصبحنا في وضع لا نحسد عليه ولا أمسينا؟ لأن الصباح عادة يدل على الأمل. هذا إبداعات العرب. لما درسونا إياها في المدارس؟ أعطونا أشياء صم هيك، احفظ وكذا وكذا، وضع خطا تحت كذا وأعرب. سؤال إعراب. أنا أدخل على الطلبة في الجامعة أول سؤال بيسألك في إعراب، أو أنا أسأل الطلبة بقول لهم يعني ماذا تعرفون عن المادة، شو بقول لك؟ إعراب. ماذا تعرف عن اللغة العربية؟ جمال اللغة العربية، إبداع اللغة العربية. لماذا اختارها الله عز وجل حتى تكون وعاء لهذا الدين؟ مش هيك عن عبث، كلمات دقيقة. فالفعل الناقص هو الفعل الذي يدل على زمن بس، نقطة. وسمي ناقصا لأن أصل الفعل يدل على حدث وزمن، فلما دل على الزمن أصبح ناقصا. وظيفته عندي جملة اسمية، يحمل هالجملة الاسمية ويحط لي إياها بماذا؟ بزمن معين. القراءة مفيدة، مبتدأ وخبر. طب حط كذا، بتقول شو؟ بقول لك ما زالت القراءة مفيدة، دل على شيء، على ماذا؟ على استعمال. أنت صديقي، إن في لهذا لست صديقي، وهكذا. فإذا المسألة تحتاج لأن نقبل على النحو بعقلية تقول إن النحو ليس آلة جافة أو جثة هامدة ميتة لا روح فيها، أو شيء ليس فيه ارتباط منطقي أو واقعي. فهذه الأمور التي يعني ينبغي أن نلتفت إليها. فالمدارس هذه عندها مشكلة إنه بتعلمك كل شيء عن النحو، كل شيء بجيبه بحط لك يا عن النحو. بل ينبغي أن نختار، ينبغي أن نتخير، ينبغي أن ننتقي ماذا نعلم وماذا يعني نترك. بيجي بعلم الطلاب إعراب صيغة تعجب، إعراب عجيب غريب أصلا، إعراب عجيب غريب. الطالب بيحفظ وكذا وكذا وكذا، بيكتبوا على ورقة حتى شو إذا إجت في الامتحان يغشها. ماذا سيستفيد الطالب من إعراب صيغة؟ علم كيف ينتج جملا تعجبية يعبر فيها عن استحسان أو استهجان أو كذا أو كذا، ومتى يستعملها وكيف يستعملها. بروح بقول له أعرب كذا وكذا، وبيجيب له الغاز، إعراب الغاز، بنفر الناس من هذه اللغة. وإنما هذه اللغة يعني ينبغي أن نتعامل معها كما قلت بحب وحنان وعطف، فتجود عليك من بركاتها وخيراتها وإبداعاتها. فإذا لأنه نحن إن شاء الله الأسبوع المقبل سنبدأ بالنحو، يعني هذه الركائز اليوم نحن اتفقنا أنه يكون المجلس الأخير. الأسبوع المقبل إن شاء الله نبدأ بالنحو، نبدأ بأول الكتب التي سنقرأها ويعني ننظر فيها. نريد أن نراجع معا هذه الركائز الأساسية في قراءة، في دراسة النحو، ونقبل على النحو بأنه ليس مادة جامدة. أحدد مقصدك من دراسة النحو. ليش أنا بدي أدرس النحو؟ لماذا؟ إذا يعني وضعت الهدف سلك الطريق. وأيضا إذا كنت معلما حط الهدف، لماذا تريد أن تدرس النحو؟ مين بيشتغل بالتعليم؟ ما حدا؟ مين حابب يعني؟ على فكرة بين مزوجتين يعني المهتم وغير المهتم، جامعة بيروت العربية عاملين منحة 50% لطلبة اللغة العربية، فالمهتم يلا يسجل. نعم، 50% لا الجامعة يعني ستراعي طيب 50% يعني منيح، منحة جيدة. فخبروا المهتمين، قالوا لهم ذكورا وإناثا يعني كمان. فإذا يا جماعة هناك فرق بين أن نتعلم النحو من أجل الاستعمال ومن أجل التطبيق، وأن نتعلم علم النحو. علم النحو يعني نتعلم القواعد، وأتعلم النحو من أجل التطبيق ومن أجل الاستعمال ومن أجل الفصاحة والبيان ومن أجل فهم يعني هذا القرآن العظيم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا دقيقا. هنا ممكن يعني نحن نطرح هيك أسئلة، وهذا أيضا بتشوفوه إن شاء الله في الفصل الرابع، أنه ينبغي نعيد النظر في توصيف أبواب النحو حتى تتوافق مع الاستعمال. يعني مثل ماذا؟ الإنسان لما يتكلم يتكلم بجمل مثبتة وجمل منفية، وبيتكلم بجمل تأكيد، وبيتكلم بالتعليل. فحط أنت، حط مثلا باب التعليل في العربية، حدا يقول لي يعطيني أمثلة العربية إذا أرادت أن تعلل. تعرف تعلل يعني تقول تعليل. كي ماذا أيضا؟ لأن ماذا أيضا؟ حتى اللي بمعنى كي. من أجلي في تعليل بيقول من أجلي، في لأجلي، ما في من أجلي، في من أجلي. فأصبح من النادمين، لما؟ من أجل ذلك، يعني من أجل الفعل الذي فعله. إذا وصلتها قال يا ويلتا أأكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك، يعني من أجل ذلك الفعل الذي فعل. فهذه من أجل. بس شفتوا كله، شفتوا الأشياء اللي عم تروحوا عليها، كلكم عم تروحوا على ماذا؟ على الأحرف. ما حدا ذكر مفعول لأجله. لما؟ لأنه لما درسونا مفعول لأجله في المدارس درسونا يا تحت باب شو؟ مفعول لأجله. لو درسونا يا من أساليب التعليل مفعول لأجله، فبنصير نحن وعم نكتب ونتكلم نستعمل مفعول لأجله. جئت باكرا لأنني أحب أن أجلس معك، هيك إذا واحد وكي أجلس، جئت باكرا رغبة في الجلوس إليك، استعمل مفعول لأجله. الجملة الإسمية هل يمكن أن أستعملها للتعليل؟ ممكن الجملة الإسمية أستعملها للتعليل؟ ما ممكن؟ كيف؟ لا، لأن هذه رحنا على لأن، أنا بدي جملة الإسمية الأصلية العادية. لا لا لا، بدي جملة إسمية. لا لا، بدي جملة ركبها، قول كلام وبعد ذلك بين في جملة إسمية تكون هي التعليل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لما تاب عليه؟ إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم بالمعنى، مش عللت لي لماذا تاب على آدم بعد أن عصى. فصارت الجملة الإسمية تستعمل من أجل ماذا؟ من أجل التعليل. وأمثلة كثيرة. لا، إنه هو التواب الرحيم، هذه جملة إسمية. فإذا بيجي يقول لك والله مثلا آه اقرأ كثيرا فاصلة فالقراءة تنمي كذا وكذا. القراءة تنمي، ما وظيفة هذا الكلام؟ مش تعليل لماذا أطلب إليك أن تقرأ كثيرا؟ اللي بدي أقوله أنه نحن عندما درسنا النحو درسناها هيك شوقف. مثلا ناخذ أمر آخر، أعطوني أمثلة عن أسلوب التأكيد في العربية. إن والقسم تكرار مثل ماذا؟ مفعول مطلق. مين كان حيتذكر؟ مش درسونا مفعول مطلق وقالوا لنا المفعول مطلق مصدر من لفظ الفعل له وظائف كذا وكذا وكذا. لما نجي نكتب ما بنستعمل مفعول مطلق إذا أردنا أن نؤكد. وكلم الله موسى تكليما، ما تظن أنه تكليم غير تكليم الذي تعرفه، كلم الله موسى تكليما هذا مفعولة. مثلا هذا تأكيد بالتكرار، مبرحا، ضربا مبرحا. لا كمان ماذا أيضا من أساليب التأكيد؟ لام التوكيد وقد والنون التعريف مثل ماذا؟ لا هو بهو هذه اللي كانت بالقصر مثلا. فإذا لو ترتبت هذه الأمور بهذا الترتيب، يعني تصور أنت النحو تدرسه هكذا، أساليب النفي في العربية، وبقوم بأول كم سنة بعلمك بعض الأشياء منها، تاني سنة أساليب النفي في العربية بزد لك شوي مع الماضي، بعدين أساليب النفي في العربية، بعدين غير أساليب النفي، أساليب التأكيد، أساليب التعليل، الجمل الإنشائية، تغطيت النحو كله. ولكن أصبح النحو وظيفة، وظيفة له وظيفة، مش هيك كلام يعني نظنه يعني طلاسم، هو منه طلاسم مثل ما بينا أشياء دقيقة وواضحة. ناخد مثال هيك توضيحي، ناخذ لنا شي آية من الآيات وننظر فيها. بلى وربي سن. لا بدنا ناخذ آية نحاول نحللها تحليلا نحويا سوا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا. لا ليس هذا، لأنه شو يعني وإذا رأيت ثم رأيت؟ أيوة إذا شفت بعدين شفت، تستقيم الآية هيك معناها وإذا رأيت ثم رأيت، هي ثم ولا ثم رأيت؟ ها ثم، فإذا ثم غير ثم. ثم بلغة الخواجات ذن، ذن ذن يعني ثم، وثم بلغة الخواجات ذير هناك. وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا، مش إذا رأيت ثم رأيت، لا وإذا رأيت ثم يعني هناك. وين هناك؟ يعني في الجنة التي وصفنا لك من بداية إن الأبرار لفي نعيم. وإذا رأيت رأيت نعيما، فثم معناته هناك مش معناته ثم. مطاع ثم أمين، شو ثم أمين؟ يعني مطاع هناك عند الله وأمين، مش مطاع ثم بعد أنه هو مطاع أمين، لا ثم غير ثم. اتضحت الأمور؟ وإذا رأيت أين؟ هناك. وين هناك؟ في الجنة. رأيت نعيما وملكا. توكيد؟ ما فيها توكيد. وإذا رأيت، لأنه هذا شرط، هذا فيها تعليل، يعني إذا بدك سبب ونتيجة. وإذا رأيت هناك، رأيت شيئا، ماذا رأيت؟ رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه ثم، هذه تفيد التعليل والكذا. طيب نأخذ آية، والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذه الآية أو هذه السورة، والعصر، ما هذا؟ قسم، عم يقسم. والعصر، الواو، انظر إلى العصر شو حركتها، كسرة. إذن الواو هذه حرف جر، في عندي كسرة، يعني هذه الواو حرف جر. واحد بيقول لي طب ما قلت لي قسم، أي ما هي حرف جر يفيد القسم، ما حرف الجر له ماذا؟ له وظائف. حرف جر يفيد التعليل، حرف جر يفيد دخول الزمان، حرف جر يفيد التبعيض، حرف جر يفيد التعليل. لا واو حرف جر يفيد القسم، هو يفيد القسم. العصري اسم مجرور. إن الإنسان لفي خسر، هذه جملة أم ليست جملة؟ جملة. لما تامت المعنى؟ اسمية أم فعلية؟ اسمية. طب بدأت بإن، حرف مشبه بالفعل يفيد تأكيد. إن الإنسان اسم إن، لأن إذا شلنا إن بتصير الإنسان في خسر مبتدأ خبر، فالإنسان اسم إن منصوب. كيف عرفنا الإنسان؟ هذه علامة نصب، قالت لي هذه منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. إن الإنسان، بدنا نبحث عن الخبر. لفي خسر، هذه اللام بسموها لام المزحلقة، تفيد التأكيد، هي يعني كأنه في الجملة مؤكدين، كأن في الجملة مؤكدين، إن واللام. إن الإنسان لفي، لام مزحلقة. واحد بيقول لي ليش سموها مزحلقة؟ لأن هي أصلا كانت قاعدة في أول الجملة، قاعدة مستقرة، مثل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. شو هذه لأنتم؟ لام مزح، لام تأكيد. لا لا لا، هذا أمر آخر. لا، هذه بدها تكون بالأول. قالوا ليوسف وأخوه. واحد بيقول لك شو لا يوسف؟ لا ويوسف، هو مفكر أنه لا بس جر، ما قلنا له مش هي لي، هي لا يوسف يعني تأكيد. كانت قاعدة هذه اللام بالسلامة في أول الجملة وتفيد التأكيد، دخل على الجملة إن، وإن ماذا تفيد؟ تأكيد. وفي أمثال لربما بتسمعوها من الصيادين عندكم، في هون بيقول لك راسان في المركب ما بيمشي الحال، صح؟ لازم راس واحد. إن تفيد التأكيد واللام تفيد التأكيد، لابد أن وحدة تتنازل عن الثانية. فاللام ما تنازلت، فإن زحلقتها بالقوة. من وين زحلقتها؟ من أول الجملة للأخير. فكانت مثلا لزيد مخلص، هيك كانت الجملة، لزيد مخلص، دخلت إن، إن زيدا لمخلص، زحلقتها، فسموها لام المزحلقة، يعني التي زحلقت من أول جملة إلى آخرها. ولكن هي ماذا تفيد؟ تفيد التأكيد. عليكم السلام. فاللام مزحلقة لا محل لام الإعراب، بس جاي تعمل وظيفة. شو وظيفتها؟ تأكيد. في حرف جر، خسر، اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة، سهلة. وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، يعني إن الإنسان لموجود أو لكائن في خسر. طيب مش أنا أقسم، أو مش الله عز وجل أقسم؟ كل قسم له جواب، أين جواب القسم؟ والعصر وين جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر، هذه جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. تيجي بتعم تحكي الواحد بتقول له والله لأفعل كذا وكذا وكذا. طب والله هذا القسم، أين جواب القسم؟ لأفعل، هذا جواب، أنت أقسمت لشيء، هذا لا محل من الأعراب جواب القسم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، كل الناس في خسر، كل الإنسان في خسر، لا. فماذا؟ استثناء، استثناء. فشو باسم إلا؟ حرف استثناء، حرف استثناء. طيب وبعد حرف الاستثناء مستثنى، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثنينا الذين آمنوا. فإذا بدي أعربها بقول له لا لا لا للطالب اعرب لي الذين، اختراعات، مبتدأ، فاعل، مفعول، اختراعات، اسم موصول. واحد بيقول لك هو صح اسم موصول، ولكن اسم موصول ما محله من الإعراب؟ فاسم موصول مبني في محل نصب مستثنى. إلا الذين آمنوا، ماذا نعرب آمنوا؟ فعل، مش فعل، هذا فعل ماض مضارع، أمر فعل ماض مبني، مبني على ماذا؟ آمنوا. شو عم نسمع؟ آمنوا، ضم، مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو فاعل، وجملة آمنوا صلة الموصول. لازم نعرف أنه إذا عندي اسم موصول بعدين بده جملة، هي جملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب. آمنوا وعملوا الصالحات. طب جيت على الصالحات، كلمة الصالحات ما إعرابها؟ مفعول به. شو عملوا هؤلاء؟ وعملوا الصالحات مفعول به، وعلى منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، لأنه جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة. لما؟ من إلكن ولا ما ضروري؟ العربية فيها جمال في النطق، والعربي ترى لا يعرف هذا التعليل، هو تكلم ومات. العرب تكلم ومات وراح وفن، فالعلماء اجوا حللوا هذا الكلام، قال لك العربي هرب من توالي الأمثال. شوف الصالحات مزعجة على الأذن، لأنه الألف تعادل ماذا؟ فتحتين، والتاء مفتوحة، فكأنه عم يجيب ثلاث فتحات، فهرب من هذه ثلاث فتحات فقال ماذا؟ الصالحات أسهل، لأنه هذه اللغة، اللغة العربية من جمالها أن حركاتها وسكناتها وألفاظها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعانيها. مثلا واحد بيطلع على السلم، شو بتقولوا على الفعل اللي فيه صا وعاودة؟ شو بتقول فلان صعد؟ طيب واللي بينزل نزل ولا نزل؟ طب شوف الصعود أصعب أم النزول أصعب؟ صعود. فالعرب قالت صاعدة، انتقلت من فتحة لكسرة لفتحة، صاعدة، والنزول نزل، سهل. شوف ما أسهلها في اللفظ، تدل على ماذا؟ سهول. مصر هو هكذا. لا إذا أصعب. ومن هنا إذا أخذت الألفاظ، ومرة تكلمنا في هذا كثيرا، إذا أخذنا مثلا سؤال، المنصوبات أكثر في اللغة ولا المرفوعات؟ لا، المنصوبات. المرفوعات الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر والتوابع تبعيتهم. المجرورات ثلاثة، مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة ومجرور بالتبعية التابع اللي حكينا عنه. طب المنصوبات، مفعول به، مفعول لأجله، مفعول مطلق، مفعول معه، مفعول فيه، الحال، المستثنى، النداء، كل هذا ماذا؟ منصوب. الفتحة أخف ولا الضمة؟ فالعرب كأنها أعطت الكثير الخفيف، أعطت الكثير الخفيف، لأنه في الجملة الواحدة ممكن يكون فاعل واحد ولكن في مفعول به ومفعول لأجله ومفعول مفعيل، فالخفيف أكثرته. هل فكر العرب في هذا هن وعم يتكلموا؟ لا أبدا، هم تكلموا بالفطرة التي فطرهم الله وجب لهم عليها، ثم العلماء وضعوا هذه القواعد. العربية جميلة ولا ما جميلة؟ مين مستعد يغير اختصاصه ويروح على يعمل عربية؟ لا سهلة سهلة يعني. ما فهمت السؤال. مستوى الجامعة جيد العربية؟ طبعا طبعا إن شاء الله. شو رأيك بهالسؤال؟ لا أنا لست عميدا، أنا أستاذ في الجامعة. طبعا هون بدي أنا خلوني أوضح أمر مهم جدا. المدارس العصرية تبعيتنا ليست مدارس بدها تعلم الطلبة الدين الصرف، ولكن بدنا ننتبه لمسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. الفيزياء والكيمياء واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفلسفة، بدي أسأل نفسي سؤال: من الأستاذ الذي يعلم أولادي هذه العلوم؟ ميزة المدارس الإسلامية أن المعلمين اللي بيعلموا هذه العلوم مسلمين مؤمنين عندهم فكر، ما بيعلموا ابني مع الفيزياء الإلحاد، ما بيعلموا ابني مع اللغة الإنجليزية الانبهار بالغرب. لاحظنا؟ نحن نفكر أنه والله بدنا نروح على مدرسة إسلامية، شو بتكون بتدرس 12 ساعة قرآن 14 ساعة سيرة؟ أبدا، يكفي أنه تدرس المدرسة الإسلامية ساعتين دين مركزة، ولكن كل أساتذة الصف اللي بيدخلوا على ابني هن وعم يعلموه أستاذ الفيزياء بيقول له شفت هالنظرية، سبحان من سوى. موجودة موجودة عندكم إيمان صيدا؟ إيمان صيدا لا ما فينا هلأ، ما نحن ما جايين نتكلم على هذا. هلأ خلينا هذا الكلام ما نتكلم فيه في المسجد وفي الكذا. شوف بدي أقول أمر مهم جدا. في يعني في قول يقول: ما تبحث عنه يبحث عنك، ما تبحث عنه يبحث عنك. وطلب هذا الأمر بصدق الله عز وجل يعني يعطيك. كيف؟ نحكي تحت الهواء إن شاء الله. خلي المنبر يعني لل شو اللي جابنا على هذا الكلام؟ سؤاله. طبعا. ليش نازل تغير اختصاصك انت؟ تروح على طبعا يلا روح وقوم. طيب هذه يعني شوف بدي أقول أمر مهم جدا. إذا طلبنا العلم لله فلا نتعب، وإذا طلبناه لغير الله والله نتعب. فاطلبوا العلم لله، والله عز وجل يفتح لكم من خزائن عطائه. أي علم أطلبه لله فالله عز وجل. اليوم نحن عندنا مشكلة بالمفاهيم، بيقول لك أنا بدي طلع ابني مهندس. ليش؟ من شان مهندس يعني إله في المكان في المجتمع كذا وكذا. بدي طلعه طبيب. ليش؟ بيطلع مصاري أكثر. بدي طلعه ما بعرف شو. شوف وين الـ الـ الـ الـ يعني المقصد. فيك تطلع ابنك طبيب وتقول لما؟ بتقول له حتى يدخل على كل بيت من بيوت المسلمين، مش يحكمهم وياخذ مصاري ويكون غني، ولكن يذكرهم بالله حتى يكون على ثغر. وشوف الله عز وجل كيف نكرمنا. مسألتنا ومشكلتنا يا جماعة كيف نوجه قلوبنا إلى الله. بس اليوم نحن المشاكل اللي نحن فيها سببها أنه هذا القلب حتى وهو في الدعاء ليس متوجها إلى الله. يعني نحن عم ندعو الله يا رب فرج عنا وكذا وكذا، ومنخلص ومنروح على التلفزيون ناطرين شو منقول، شو ما شكلوا الحكومة اللي نحن ظانين إنه هي، مع أساس أنت عم تدعي وتقول. لاحظت أين يقيننا وأين علاقتنا وأين توجهنا؟ فأطلبوا العلم لله فالله عز وجل يعني يرفع عليكم. نحن هكذا بنكون ختمنا هذا المجلس الركائز، وإن شاء الله الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية نبدأ بالنحو. منبسط لكم يا إن شاء الله. إذا يعني لا حنقرأ بالتطبيق النحوي لأستاذنا الدكتور الراجحي.